نظام الأتابكيات. كان الغرض من إنشاء هذه الأتابكيات هو إشراك الأقاليم في حكم الدولة السلجوقية، بمعنى أن الولايات تحكم نفسها بنفسها مع ارتباطها بالمركز في الشؤون المهمة والخطيرة. على أن تسير تلك الأتابكيات وفق مصلحة الدولة السلجوقية وفي خدمة السلطان الكبير، والذي قام بتعميم النظام الإقطاعي بشكل كامل هو نظام الملك وزير السلطان ألب أرسلان، وقد كان يستهدف من ذلك أن يخفف الأعباء الإدارية والحربية عن الحكومة المركزية. فصارت الأتابكيات مستقلة بتنظيم أحوالها وصد أي اعتداء يقع عليها، كما أنها تستطيع التوسع إذا اقتضت مصلحة الدولة ذلك. كما أن نظام الملك رأى معظم الجيش السلجوقي يتكون من القبائل المختلفة العناصر، فأراد أن يجعل تلك الجماعات تعيش في أراضي تقطع لها لترتبط بالأرض وتشعر بشعور المواطنة وباستقرارها في أراضي محددة يمكن السيطرة عليها، ومن ثم تخف حدة حركتها في الغزو والمنازعات فيما بينها. ثم أنها بسكنها في تلك الأراضي الزراعية تجد نفسها مدفوعة إلى إصلاح الأرض التي تستفيد من خيراتها، وبذلك تزدهر الحياة الزراعية التي كانت في ذلك الوقت قوام الحياة الاقتصادية. فكان الغرض من إنشاء هذه الأتابكيات هو الاستقرار وتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية الرئيسية وزراعة هذه الأراضي، ومما يؤدي إلى الرخاء الاقتصادي، وفي نفس الوقت الرغبة في ارتباط العناصر بالأراضي التي توجد فيها.